قال المؤلف مثال ما عينه واو باء بكذا ابوء رجع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها احدهما. ومنه قول الله عز وجل تبوء باثم اثمك. قال وساءه يسوء ساء مثلا القوم وساء لهم يوم القيامة حملا. قال وناء بحمله ينوء نهضا بجهد ومشقة لتنوء بالعصفة والقوة. قال وآب يأوب وثاب يتوب وثاب يثوب كلها بمعنى رجع. فالأواب التواب العواد. وهذا في نسخة فالأواب والتواب العواد. ومنه يا جبال أوبي أي رجعي أي أرجعي بصوت التسبيح معه يعني رجعي. وعاده يعوده. قال وجابه يجوبه خرقه وقطعه وحاب يحوب حوبا بالضم والفتح حوبا وحوبا أثما. ومنه أنه كان حوبا كبيرا. قال أثما حاب بالفاء حوبا وحوبا بالفتح والضم. أثم وذاب السمن يذوب وراب اللبن يروب وصاب المطر يصوب نزل بكثرة هو صيب. وكذا صاب إلى جهة كذا يصوب عند قوله وراب اللبن يروب عند قوله وشابه أيضا يشوب خلطه. قال أصاب المطر يصوب نزل بكثرة فهو صيب. وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صيب النافع. وكذا صاب إلى جهة كذا إلى جهة كذا أي قصده. وكذا صابه يصوبه معنى أصابه يصيبه. ولاب الطائر يلوه حام حول الماء ليرده فلم يصده يكون حوم فلا يستطيع الوصول الماء يدور. قال وناب عنه أنه قام مقامه. ومنه على مثل إعراب أصالة ونيابة. ومنه نائب الفاعل. ومنه أيضا قال ابن مالك ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائلي. قال ناب عنه ينوب قام مقامه. وكذا نابه أمر أي نزل به وفاته الوقت قال وفاته الوقت يفوت من فاته الذهاب ضياعا. قال وقات عياله يقوتهم. ومنه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا شيئا اشد الرمق يقوم بالكفايه. قات عياله يقوتهم اعطاهم من القوت ما فيهم ولا يفضل ولا يزيد عن حاجتهم. قال ومات يموت زاد في نسخة ويميت وقرئ بهما أي إذا متنا ونحن ويميت أيضا وبهما قرئ أي إذا متنا ونحن بقصد ضم الميم وكسرها متنا ومثنى. فالذي جعلها من مات يموت ضم فقال مثنى. والذي جعلها من مات يميت قال مثنى. قال بقصده ضم الميم وكسرها في مثنى. فعلى الضم يكون الفعل من الباب الأول مات يموت وعلى الكسر يكون الفعل من الباب الثاني مات يميت. وفي لغة الثالثة مات يمات من الباب الرابع، وبه وبهذا كله قرأ قوله تعالى ليتني مت قبل هذا، مت ومت. وقال تعالى ولئن متم قلتم لئن الله تحشرون، متم ومتم. قال ماذا يموته فالماس أي أذابه، أي أذابه فانذاب، أي أذابه فانذاب. وقال كما شهو يمشه، كما شهو يمشه أيضا. قال وحاجه عن الطريق حوجه عوج به، وعاج عن الطريق عوجه عطف على المكان، ومنه تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا الحرام، يعني حرام أي ممنوع، وتعوجوا أي تعطيه. قال وما جاء موج الطرب، ومنه موج البحر، ومنه قال تعالى هي تجري بهم في موج في الجبال. قال وباح السر يبوح ظهره، وباح به أظهره، وباح به أظهره. قال وفاح المشك يفوح، وكذا فاخ بالخال المعجمة فاخ يفوح، وبالجيم أيضا فاق يفوق. قال ولاح البرق يلوح، ونحت الناحة نحو، ومنه تبعث النائحة يوم القيامة عليها درع وعليها سربان وقطران ودرع من جرب. قال وباخت النار تبوخ، سكن لها سكن لهبها، وداخلوخ ذل، ودوخ البلاد ذللها، وساخت قائمه في الأرض السخ، رسبت وآده الأمر يؤوده، شق عليه أيضا وأثقله أكرثه، وجد يجيد جودا سخاء من السخاء، وجودة بالضم والفتح، جودة وجودة صار جيدا ضد الردي، اختلف المصدر. وهذا وزاد الأمر يذوده، وزاد الأمر يذوده كفه وطرده، كفه وطرده أيضا، وزاده يذوده طرده، زاده يذوده طرده، كفه وطرده. قال وراده يراده طلبه، كأراده وأرساده أيضا، وساد قومه يشهدهم، يعني تقدمهم بعلم أو جاه أو شرف. قال وعاد يعود رجع، والمريض وعاد المريض زاره، وقاده يقوده من قدام، وساقه يسوقه من خلف، ونادى ينود مالا، وهذا إلى الحق يهود رجع، منه قال تعالى إنه هدى إليك رجعنا، وعاد به يعود التقى، منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولاذ به يلد توارى، لكن توارى يعني استتر به وقعد خلفه محتميا به توارى، وبار يبور هلك، منه يكون تجارة للتبور، ومنه قول أسماء كذاب، وقول أسماء في الحديث حديث قوله صلى الله عليه وسلم حديث أسماء كذاب وبير أي مهلك. وعلى والسوق أي عبار السوق كسل، السوق كسل، وبار يبور هلك شاهد الهلاك أيضا، ومنه دار البار أي دار الهلاك في النار، ومنه دار البار أي دار الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. قال والسوق أي وبار السوق كسد، وثار يثور هاجة، وجرى عن طريق الجور مالا، قال الجور بالياء يقور مالا، وحار إليها حر رجع، حار إليها رجع. ومنه في نسخة منه ظن أن لا يحور وبار السوق كسدا، ومنه قوله تعالى أيضا يرجو تجارة لن تبور أي لن تكسب. قال ودار يزور كسدار وزاره يزوره وشار العسل يشوره وشار العسل يشوره شهر العسل. قال وشهر العسل أشهره استعجله استخرجه من الخلية كأشاره كأشاره. كأشاره استعجله استخرجه من الخلية كأشاره. طيب ومنها قال محمد بن حنبل الشنقيطي لا يهاب الشوك قطاف الجنة ويبار النحل مشتار الضرب. مشتار الضرب الذي يأخذ الضرب الذي هو العسل. قال وصار يصور أمله كأصاره وصار إليه يصور وصار إليه يصور صاح صاح وصار أيضا يصور صغارا صاح وصاره يصوره يصيره أماله وبهما قرئ فصرهن إليك فصرهن وصرهن وصر وصرهن صرهن صرهن وصرهن وصرهن. قال وصار أيضا يصور صغارا صح هذا من الأصوات هذا من الأصوات. قال وغار الماء غور غاض غاض وإنه قول الله جل وعلا وغيض الماء وغيض الماء وغيض الماء أي غاض. قال وغور الشيء قاره يعني ذهب إلى القعر غاض ذهب إلى القعر. غور الشيء قاره وقار الماء يقور جاشا وقاره يقوره وقاره يقوره وقاره يقوره وقاره يقوره خرقه خرقا مستديرا كقوره قوره. وكار العمامة يكورها أدارها منه كور العمامة سجد النبي صلى الله عليه وسلم على ثور عمامته. ومار يمر الطربة ومنه قول الله عز وجل وتمور السماء مورا من أهوال القيامة من أهوال القيامة. من أهوال القيامة. قال والنار ينور أضاء أضاء كأنار واستنار. وهار البناء يهوره فانهار هدمه فانهدم أنه على شفا قرف انهار فانهار به في نار جهنم آية التوبة. قال وقاس يجوز حلا قاس يجوز حلا قاس يجوز حلا. قال وقاس يجوز حلا أيضا وقاس يجوز مرة. وحاز يحز حواه وزاره ورازه ويروزه ورازه يرزره حزره وقدره وحرره وقدره ورازه يرزه حزره وقدره. قال وفي بعض النسخ حرره. قال وضازه حقه يضوزه نقصه ومنه قسمة ضيزة وهذا به يفوز ظهيرا منه من تحزع النار ودخل جنته وقد فاز. قال منه وهذا منه نجا وقاس خلال ديار جوشو أي تردد بينها كحاسة ملحاء يحوش. هذا الحاء يحوش ومنه وقاس خلي الديار وكان أمره مفعولا. وهلا وداسه كحاسة ملحاء يحوش وداسه يدسه وطيه داسه يدسه وطيه. وهلا وضع وساس قوم أسسهم أدبهم وعاسب الليل يعوش طافا ومنه العسس لجنود السلاطين كانوا يسمون العسس ويسمون الشوط يسمون الشوط عاسب الليل يعوش طافا. وعاسب الليل يعوش وعاسب الليل يعوش طاف وناس ينوش أي تحرر أي تردد وتحرك وانعطف. ومنه حديث في حديث ومنه في حديث أم زرع ومنه قوله في حديث أم زرع آنس من حلو من حلي أذني. ألا حسن بالحسن سقاه جمعه ونشه ينشه رفعه وتناوله. قال والتناوش التناول في الآية وأن لهم التناوش أي التناول أي التناول. قال وخاصة أن لهم التناول قالوا حاصدوا بحوصه خطوة في المثل إن ذواء الشق أن تحوصه شاصه يشوصه دركة ومنه شاصفه بالسواك القائم من الليل شاصفه بالسواك حديث. قال واصف الماء يغوص واصف الماء يغوص إن غمس وما صوب الماء يمص وغسله. وتموص يغتسله وموص وجهه غسله. قال قال وناص عنه ينص مالا وإليه يعني ناص إليه التقى والمناص الملجأ. ومنه فنادى ولاة حين مناص. قال وحاض الماء بالحاء وحاض الماء وحاض الماء بالحاء يحوض وحاض الماء وحاض الماء بالحاء المهملة الحوض الجماعة. ومنه الحوض وهو مجتمع الماء الحوض الماء. وهذا أخذ الماء يخوضه دخله وراض المهر يرضه أدبه. ومنه رياضة النفوس يتأديبها ومنه رياضة الأجسام يتأديب الأجسام على بعض الأعمال. قال وعاضه الله يعوضه عوضا كعنب أخلف عليه وقاض البناء يقوضه أدمه كقوضه وحاطه يحطه صانه كحوطه وصاطه يصطه ضربه بيده ليخلط منه المسواط والسواط اسماله. وشاط الفرس يشوط جرى مرة إلى الغاية جرى مرة إلى الغاية غرام ثاني الغاية. ومنه سمي الشوط شوطا. منه سمي الشوط شوطا. قال وغاط في الشيء يغوط دخل فيه حتى غاب. قال والغوط والغاط والغاط المطران من الأرض الواسع والجمع غيطان قال وجمعه غيطان ولاط الشيء بالشيء ولاط الشيء بالشيء ألصقه به وناط به ينوط علقه والأنواط النياط المعليق وقال الله يقول سأخلقها وقواض وشادت النفط وشوضوع التهبت وأباع الفرسي يبوع وساقطه جاء يجوع منه الذي أطعاه من جوع قال وراع يروع فزع مريع منه قال النبي صلى الله عليه وسلم انتراع وانتراع وإن وجدناه بحرا في فرس أبي طلحة قال وراعه فزعه لازم تعدي وزاعه وزاعه يزعه حركه ويزع من يحرك وضاع المسك يضوع فاحا وراغ الثعلبي روغ وراغ الثعلبي روغ مال في خفية مال في خفية ومنها قوله تعالى فراغ إلى أهله قال في المعجم للسيط راغ يروغ روغا وراغا وراغا حاد وذهب يمثل ما يسوي سرعة وخديعة وراغ إلى كلام مال إليه سرا وراغ عليه ضربا أقبل عليه ومال عليه في التمثيل العزيز وراغ عليه ضربا من اليمين وراغ عليه ضربا من اليمين قال وساغ الشراب يسوغ سهل مدخله وصاغ الحلو يسوغه هيا ومنه قول الشاعر وساغ في ساغ ساغ لي الشراب وكنت قبرا أكاد أغص بالماء الحميمي أكاد أغص بالماء الحميمي وهي الحميمي لأن القصيدة ميمية ولا يغتر بما في بعض الكتب الفراتي فإن القصيدة والمقطوعة والأصح أن نقول إنها أربع أبيات مختومة بالميم وقال وساغ الشراب يسوغ سهل مدخله وصاغ الحلو يسوغه هيأه على مثال معين إما يسوغه قرطا أو سيارا وغير ذلك فتهيأ على مثال هيأه على مثال قال ودافع المسك يدوثه بله ودافع المسك يدوثه بله منه مسك مدووف بوابين يعني على السماع بله وخلطه بله وخلطه قال سوف يسوف وسحقه منه السفوف لبعض الأمور التي هي تكون من العلاج وكذا شديدة يعني مطحونة وقد حصل لها الطحن إلى حد بعيد قال وشافه من عقنته يشافه جلاه شافه من عقنته يشافه جلاه وشافه بمعنى الشوفاء حل للناظر في بعض النسخ وشاهد ما سوفاي على النظر ولا طه يطه قال طاف يطوف طاف يطوف قال بقه يبقوها خانة ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من لا يصل الله لقد خسق قال من لا يؤمن جاره بائقة قال شرور الواقع الشرور الخيانات. وتلقى إليه يتلقي اشتقى وذقه يذقه طعمه ذاقه لا يذقون فيبردون مع شرابه ذاقه فذقه عذاب الخزي. قال ورقه يرقه أعجبه. قال سقى يسقه عاقه يعقه عاقه يعقه العاقه. ولا فقع صعب يفقهم حاكه يحوكه ذاك يدركه استحقه كساك يسكه لاكه في من يدركه علك. وقال إليه يقول رجع وبال يبول وقال يقول طاف حال بينهما يحول حجز ومنه حال بينهما الموت كان من المغرقين. قال وزال يزول وشارت بذنبها تشول رفعته يعني تهيئ للضراب. هذا تفعله النار عند تهيئها للضراب. ولذلك ولها شهر معين في السنة تهيج فيه للضراب. فأول ما سمت العرب الأشهر وافق شوال هذا الماذا الوقت الذي تشول به النياق أذنابها للضراب ترفعه كأشالته وسمي شوال لهذا الأمر. قال كأشالته وصار عليه أصول الصفا ومنه تبيع الفقهاء رد الصائل. وطال عليه أطول علاه وعلى الميزان يعول ويعيل أيضا مالا مالا. قال وقال يغوله أهلك منه ما كانت تسميه العرب من الغول والغيلان. قال وقال يقول أحام الطائر ويحوم دار حول الماء أيضا دام يدوم. قال ورامه يرمه طلبه كسامه يسومه وصام يصوم أمسكه سمع صوم أمسك عن الطعام والكلام أيضا. ومنه أن يذرت الرحمن صوما وقام يقوم بعض النسخ فيها باء زائدة فيعدل. قال ولامه يلومه وخانه يخونه وصانه يصونه. قال وكان يكون من هذا الباب لأنها واوية الله واوية الله العين. ولا من يمونه قام بكفايته ومنه ما يكفي. وفي بعض الأماكن ربما يسمون الكفاية من الرصاص مونه. ولا من يمونه قام بكفايته وهنا يهون هونا سهلا وهوانا دلا وفاحا وفاها يفوه نطقا. فهذه 130. قال تنبيه لا أثر لكون لام هذا النوع حرف حلق وإن أخذها عبارة التسهيل هنا وإطلاقه النظر فيما بعد وقد ذكر الأمثلة السابقة جميعا. طيب قال الله قال له رحمه الله تعالى وهنا هنا هنا سهلا وهوانا ذلا فايفون أطقا. فهذه 133 تنبيه لا أثر لا تنبيه لا أثر لكون لام هذا النوع حرف حلق وإن اقتضته عبارة التسهيل هنا وإطلاقه بالنظر فيما بعد وقد ذكر الأمثلة السابقة وقد ذكرنا في الأمثلة السابقة في بعض النسخ سقط قد ذكرنا ناء ساقطة وفي ساقطة. وقد ذكرنا في بعض الأمثلة السابقة جملة مما لامه حرف حلق كساح يسيح وباح يبوح وباح بسر يبوح وفاح المشك يفوح وصاخ وصاغ الحلي وفاه يفوه. ولم أظهر مثال منه افتح. وأما طاح يطوح يطيح في الكسر باعتبار كون عينه ياء وهذا يشبه الاستغناء، هذا يشبه الاستغناء بمضارع أحد اللغتين. وغدا نأخذ بإذن الله جل وعلا مثال ما لامه واو نحو بدأ يبدو.